شرعا، لان هذا مثلا ممكن ان يفتح للناس ابوابا لابطال المضاربه حتى يتعمد ان يفسدها بشيء حتى ياخذ اجره زياده على ما يستحقه شرعا. فيقول هناك مصطلح الاستحسان اللي هو يعني ترك العمل بقياس جلي